عائلة أمريكية في ولاية تكساس فقدوا ابنهم اللي عمره 13 سنة في سنة 1993، لكن بعدها بثلاث سنوات وصلهم اتصال غريب من شرطة إسبانيا يقولهم أن تم العثور على ابنهم في إسبانيا. العائلة هذه راح يروحون لإسبانيا ويشوفون ابنهم المفقود ويرجعونه وياهم، اللي طبعا واضح من عنوان القصة أنه ما كان ابنهم وإنما كان نصاب من تحل شخصية ابنهم. فكيف هالنصاب أصلا بيقدر يقنعهم بشيء مثل هذا؟ هذه القصة راح تكون القصة اللي وعدتكم فيها في الفيديو الماضي بمناسبة وصولنا للخمسة ملايين مشترك، وعدتكم قصة طويلة وقوية جدا وجاتكم القصة حتى أسرع ما كنت أنا أتوقع. هذه القصة واحدة من أكثر القصص المجنونة اللي مرت علي، قصة حرفيا أغرب من الخيال مع أن كل أحداثها حقيقية، فتأكدوا أنكم تتابعونها للنهاية. صدقوني هذه واحدة من القصص اللي ما تريدونها تفوتكم. السلام عليكم، معاكم بدر. قصتنا اليوم عن نصاب، وللأسف عالمنا هذا مليان نصابين، الله يبعدهم عنا وعنكم. لكن في عالم ثاني ما في أي نصابين، بالعكس ما في إلا المتعة وبس، واللي هو عالم لعبة Rise of Kingdoms، اللعبة الاستراتيجية الرهيبة اللي تاخذك لأيام المعارك التاريخية والحروب الملحمية. في البداية راح تختار حضارة من بين 14 حضارة توفرها لك اللعبة، من الرومان والفايكنج للصين واليابان وحتى مصر القديمة، وطبعا عندنا بعد الحضارة العربية اللي بتحصل فيها قادة عرب ومسلمين عظماء مروا على تاريخنا مثل الظاهر بيبرس والناصر صلاح الدين. ما في شيء أحلى من أنك تلعب بشخصيات تمثلك وتمثل تاريخك العظيم. الحضارة العربية تتميز بقوتها الهجومية، وكل حضارة لها قادتها التاريخيين ومميزاتها الخاصة اللي ممكن تتعلمها داخل اللعبة. في اللعبة عندك مملكتك الخاصة اللي تقدر تبناها وتطورها بإدارة الموارد والجنود والمصانع اللي عندك. اللعبة أونلاين تقدر تلعبها مع أصحابك وتقدر تقاتل اللاعبين الثانيين، وتقدر تجرب النمط الجديد اللي أضافوه للعبة مؤخرا، نمط كانيون كلاش اللي تقدر من خلاله تتحالف مع 100 لاعب وتهاجمون تحالف آخر. لعبة Rise of Kingdoms متوفرة على كل الأجهزة، فلا تتردد وانضم لل 140 مليون شخص اللي نزلوا اللعبة واستمتع معاهم، الرابط موجود تحت الفيديو، وتقدر تستخدم هذا الكود عشان تحصل هدايا في اللعبة. قصتنا تبدأ أحداثها في سنة 1994، لما ولد مراهق بعمر 13 سنة اسمه نيكولاس باركلي اختفى من بلدته في سان أنطونيو اللي تقع في ولاية تكساس الأمريكية. مجرد اختفائه طبعا عائلته انجنوا، طبعا بلغوا الشرطة وصاروا يدورون عليه في كل مكان، لكن مرت الأيام والأسابيع والشهور والولد ما له أثر، وخلاص هني طبيعي ان الاهل يوصلون لمرحله يكونون مقتنعين فيها ان ابنهم مات وما راح يشوفونه مره ثانيه. بالعاده الشخص المفقود خصوصا اذا كان طفل، اذا ما حصلوه خلال اول الايام من اختفائه وما في مختطفين اعلنوا عن انفسهم او طالبوا بفديه مثلا، فالاحتمال الاكبر ان الطفل هذا مات. لكن في كل الاحوال مهما كان مصير الولد، الاهل يظل في خاطرهم انهم يعرفون مصيره. أسوأ شيء إن ابنك يختفي وانت حتى ما تعرف شو صار له. وللأسف بالنسبة لعائلة نيكولاس مرت السنين وهم ما عارفين أي شيء عن ابنهم أو وين اختفى أو من اللي تسبب باختفائه، ألين ما جاء شهر أكتوبر من سنة 1997، يعني بعد أكثر من 3 سنوات من اختفاء نيكولاس. الأحداث اللي بتصير في هذاك الشهر اللي هو شهر أكتوبر بتأدي إلى لم شملهم مع شاب يدعي أن ابنهم المفقود. فشو قصة هذا الشاب ومن وين جاء بالضبط؟ هذا الشاب قصته تبدأ من إسبانيا، بالتحديد من مدينة اسمها ليانارس. شرطة المنطقة هذه تلقى اتصال من شخص يقول أنه شاف ولد قاعد بروحه في الشارع تحت المطر، وواضح أنه صاير له شيء وعنده مشكلة ومظهره مش طبيعي. الرجل هذا قال للشرطة أنه حاول يقترب من الولد ويكلمه، واضح أن الولد خايف وبعد ما عنده أي إثبات هوية وعمره على ما يبدو أنه صغير، يعني حوالي 15 سنة. حاول يعطيه أكل لكن الولد رفض، واضح أنه في مشكلة صايرت له. الشرطة قالوا للرجل هذا اللي اتصل عليهم تمام، راح نرسل دورية عشان يشوفون وضع الولد هذا. اللي ما يعرفون الشرطة أن الولد المزعوم هذا هو كان نفس الرجل اللي اتصل عليهم وبلغ عن نفسه أو عن الولد. هذا الرجل كان شاب عمره 23 سنة اسمه فريدريك بوردين. ما راح أخبركم حاليا ليش كان يحاول يدعي أنه ولد مراهق، السبب هذا راح نكتشفه بعدين في القصة. الصورة هذه اللي قدامكم عمره فيها حوالي 35 سنة، بس في ذاك الوقت في سنة 1997 كان عمره 23 سنة. المهم أن فريدريك هذا كان يريد يزرع في بال الشرطة إنه ولد مراهق، عشان كذا لما اتصل عليهم قالهم أنا حصلت ولد صغير بعمر 15 سنة قاعد بروحه في الشارع تحت المطر وما عنده أي إثبات هوية. لما جو الشرطة حصلوه قاعد داخل كابينة التلفون العمومي اللي اتصل منه، اقتربوا منه بهدوء وحاولوا يكلمونه بلطف لكنه ما كان يتجاوب وياهم، وظاهريا كان قاعد يرتجف من الخوف والبرد. فريدريك كان يريد يوصل لهم إحساس إنه ولد صغير خايف ومتأذي. في النهاية الشرطة خذوه وياهم بكل لطف وهدوء وركبوه في سيارتهم. ظل فريدريك ساكت، كان يريد يخليهم يحسون تلقائيا بالذنب تجاهه، بالشفقة، يحسون انه ولد مسكين متعرض للاعتداء او التحرش او عنده مشاكل نفسية ويحتاج مساعدة. وهذا كان جزء من خطة فريدريك، ما كان يريد يقولهم انا متأذي انا تم الاعتداء علي، يريدهم هم من نفسهم يفكرون بهالأمور ويسألونه ويقولوا له أنت بخير، أنت حد اتحرش فيك، حد اعتدى عليك، شو صار لك. هالشي راح يرفع تعاطفهم وياه أكثر ويخلي التلاعب فيهم أسهل. بعدها خذوه وياهم لقسم الشرطة وهناك قعدوا وياه وحاولوا يكلمونه ويسألونه أسئلة، من أنت، من وين جيت، شو صار لك. لكن فريدريك ظل ما يتجاوب، كان بس يتمتم بشوية كلمات بصوت تحسه حزين أو تعبان، وكان واضح أن خدعته قاعدة تنطلع عليهم. كانوا مقتنعين أنه ولد مراهق أو قاصر، وكانوا بعد مقتنعين أنه صار له شيء وأنه طايح في مشكلة، يا تعرض للاعتداء، يا عنده مشاكل نفسية، يا حد متحرش فيه، يا هارب من البيت، وكانوا حايرين شو يسوون فيه. في النهاية إذا هو مصر يظل ساكت وما يتفاعل وياهم فما بإيدهم يسووا له شيء، وما يقدرون بعد يبقونه في القسم أو يحطونه في الحجز، لازم يشوفوا له مكان يحطونه فيه ألين ما يعرفون شو سالفته. وطبعا المكان هذا على الأغلب بيكون دار للأيتام أو الأطفال، وهذا في الواقع كان هدف فريدريك، كان يريدهم يدخلونه دار أيتام ألين ما يحدد خطوته الجاية. مرة ثانية ليش قاعد يسوي هالشيء؟ هالموضوع راح نكتشفه بعدين في القصة لما نتكلم عن ماضيه. المهم دخل فريدريك لدار الأيتام على أساس يعني أنه ولد ضايع عمره حوالي 15 سنة، ما حد كان عارف أن عمره الحقيقي 23 سنة. نام فريدريك هذيك الليلة في دار الأيتام، عطوه غرفة وسرير مريح. بس مع صباح اليوم اللي بعده بدت التساؤلات والاستجوابات من إدارة الميتم، أنت منو؟ كيف وصلت هني؟ وكانوا مصرين انه يعطيهم هويته، يعرفهم على نفسه، وحتى قالوا لانه اذا ما عرفهم على نفسه ما راح يبقى لهم خيار غير انهم يسلمونه مرة ثانية للشرطة اللي راح ياخذون بصماته ويتحققون من هويته ويمكن يحطونه في الحجز. هني فريدريك بدأ يخاف، بالنسبة له اخذ بصماته ما كان خيار لانه في الواقع كان مطلوب، ولو كشفوا هالشي فعلى طول راح يروح للسجن. ليش كان مطلوب؟ راح نعرف بعدين. فالمهم انه ما بقى قدامه غير انه يخترع لنفسه هوية، وفجأة اتذكر انه قرأ وسمع عن قضايا كثيرة لأطفال مفقودين في أمريكا، ولأن الكذب والنصب كانت طبيعة مغروسة فيه على طول بكل سلاسة قالهم أنا أمريكي وأنا هارب من عائلتي. إدارة الميتم كانوا مستغربين من كلامه وما قادرين يستوعبون شو قاعد يقول بالضبط، إذا هو أمريكي شو جابه لهني؟ فريدريك قالهم انه مستعد يتواصل مع عائلته الامريكية ويخبرهم عن مكانه، بس يريد يسوي هالشي بنفسه، ما يريد ادارة الميتم او الشرطة مثلا يتواصلون ويا عائلته، يريد يتواصل ويا عائلته بنفسه. فقالهم ان كل اللي يحتاجه هو انهم يخلونه بروحه في المكتب هذا في الغرفة اللي كانوا قاعدين فيها، وراح يتصل على عائلته في الليل بسبب فرق التوقيت بين اسبانيا وامريكا، وفي الصباح راح يوضح لهم كل شيء. إدارة الميتم كانوا بعدهم مستغربين من كلامه وطلباته هذه، بس حسوا إن إذا هذا الشيء بيحللهم المشكلة اللي قدامهم فخلاص بيخلونه في المكتب الليلة ويرجعونه في الصباح. حاولوا يخلون واحد من الموظفين وياه في المكتب، لكن فريدريك قالهم إنه ما راح يتصل بأهله إذا كان في حد في الغرفة، يريد المكان هذا لنفسه عشان الاتصال يكون بخصوصية تامة. فالإدارة والموظفين وافقوا، وبمجرد ما طلعوا من المكتب وخلوه بروحه بدأ فريدريك الشغل. كان عارف إنه ما حد يقدر يسمعه من برا المكتب، فكان يقدر ينتحل أي شخصية يريدها على التلفون. في البداية اتصل على مركز الاستعلامات في إسبانيا وسألهم عن أرقام أقسام الشرطة في أمريكا. فأخذ منهم أرقام أقسام شرطة في نيويورك، أقسام شرطة في كاليفورنيا، أقسام شرطة في تكساس، في أماكن مختلفة من أمريكا. وبعدها بدأ يتصل بأقسام الشرطة هذه بشكل عشوائي، ولما يردون عليه يقولهم أنا شرطي من إسبانيا اسمي جوناثان دوريان، إحنا حصلنا ولد مراهق عمره حوالي 15 سنة ما متأكدين من هويته أو اسمه، وما راضي يتكلم أو يعطينا تفاصيل كثيرة، بس متأكدين أنه أمريكي، وعلى ما يبدو أنه هارب أو مختفي من عائلته من عدة سنين. أعتقد توضح لكم هدف فريدريك من المكالمات هذه. طبعا كان هدفه أنه يحصل هوية طفل أو ولد أمريكي مفقود عشان ينتحل هويته. فظل يتصل بعدة أقسام شرطة في أمريكا، وفي النهاية دلوه على رقم المركز المتخصص بالأطفال المفقودين والمضطهدين في أمريكا. هذا المركز موجود في ولاية فيرجينيا، وهو مختص ومعني بكل قضايا الأطفال المفقودين في أمريكا، فيعني عندهم قاعدة بيانات لكل الأطفال المفقودين. فاتصل فريدريك على المركز هذا وقالهم نفس الكلام، قالهم أنا شرطي إسباني وعندنا هني طفل مجهول الهوية ما نعرف اسمه وما راضي يعطينا تفاصيل، بس متأكدين أن الطفل أمريكي عمره حوالي 15 سنة. فكانت في موظفة على الطرف الثاني هي اللي تكلم فريدريك، وكان فريدريك يعطيها شوية تفاصيل بس ما يعطيها كل التفاصيل، يريد الموضوع يظل مبهم بحيث أنها تدور في أكثر من قضية وأكثر من ولد مفقود عشان تعطيه خيارات متعددة بحيث أنه يختار أحسن خيار ممكن. وظلت الموظفة تاخذ وتعطي وياه وتعاين عدة قضايا لأطفال مفقودين، وبعدين قالت له عندي هني ولد مفقود من بلد سان أنتونيو في تكساس من أكثر من 3 سنين اسمه نيكولاس باركلي، هذا نفسه نيكولاس اللي تكلمنا عنه في بداية القصة. فقالها فريدريك ممكن ترسلي لي فاكس في صورته ومعلوماته، فأرسلت للموظفة الفاكس وهي لا زالت تحسبه شرطي وعنده ولد مفقود يحاول يتأكد من هويته، ما خطر على بالها أبدا أنه واحد نصاب يحاول ينتحل هوية هذا الطفل. وصل الفاكس اللي فيه معلومات وصورة نيكولاس، وكانت الصورة بالأسود والأبيض. فبدأ فريدريك يعاين صورة الولد هذا والمعلومات اللي وصلته، وبدأ يفكر الولد هذا اختفى وهو في بدايات مراهقته عمره 13 سنة، وفترة المراهقة فترة تغيير يتغير فيها حجم الجسم وحتى شكل الوجه، وإذا كان الولد هذا صار لأكثر من 3 سنين مفقود فمعناه أن عمره الحين بيكون حوالي 16 سنة وشكله أكيد بيكون تغير كثير. وبدت الفكرة هذه تستحوذ على فريدريك، صار يحس إنه يقدر يسويها، يقدر يقنعهم إنه هذا الولد. فرجع ومسك التلفون واتصل على الموظفة وقالها حصلناه، هو الولد نفسه نيكولاس موجود عندنا. طبعا الموظفة كانت مذهولة وعلى طول بلغت شرطة ولاية تكساس بالموضوع، وشرطة تكساس طبعا لما وصلهم الخبر اتصلوا بعائلة نيكولاس. عائلة نيكولاس مثل ما قلنا يعني خلاص كانوا فاقدين الأمل انهم بيشوفون ابنهم مرة ثانية، مرت أكثر من 3 سنين. وبما أن أبو نيكولاس متوفي، الشرطة اتصلوا على أم نيكولاس اللي كان اسمها بيفرلي دولار هايد. طبعا كانت الأم مصدومة جدا من الخبر وما كانت مستوعبة كيف حصلوا ابنها في إسبانيا أوروبا، شو اللي وداه هناك وكيف طلع بعد كل هالسنين. الأم على طول بعدها اتصلت ببنتها كيري جيبسون اللي كانت أخت نيكولاس الكبيرة وكانت متزوجة بعد، ونفس الشيء طبعا الأخت انصدمت من الخبر وخبرت زوجها على طول. على الطرف الثاني في إسبانيا فريدريك كان ينتظر الاتصال، كان عارف ان العائلة راح يتصلون على رقم الميتم لان هذا الرقم اللي عطاه للموظفة، فكان عارف ان اول ما عائلة نيكولاس يسمعون الخبر راح يتصلون ويسألون اسئلة. اللي اتصلت كانت كيري اخت نيكولاس، وطبعا كل هذا كان قاعد يصير في نفس الليلة، وفريدريك طول هذيك الليلة كان قاعد في المكتب يتصل ويرد على الاتصالات. فكيري لما اتصلت رد عليها فريدريك، وهالمرة انتحل شخصية موظف في الميتم، كان قبل ينتحل شخصية شرطي الحين صار موظف في الميتم، وبدأ يشرح لها ان الشرطة حصلوا نيكولاس وحيد في الشارع تحت المطر وبعدين جابوه للميتم. فقالها انا كموظف في الميتم قعدت مع نيكولاس وحاولت اكلمه واعرف شو قصته، لكن نيكولاس كان خايف ومتوتر، بس بعد فترة قدر يهدأ وبدأ يتكلم شوي. نيكولاس قال لي انه انخطف من قبل عصابة عالمية على ما يبدو انها تتاجر بالبشر والاطفال، وانه تعرض للتعذيب والاعتداء بس بطريقة ما قدر يهرب منهم. فأنا قعدت أكلمه ألين ما عطاني اسمه وهويته، وبعدها تواصلنا مع الشرطة في أمريكا اللي بدورهم تواصلوا معاكم. أخت نيكولاس كانت مصدومة بس في نفس الوقت ارتاحت للرجل هذا اللي قاعد تكلمه، كانت تحس إن إنسان حنون ومسؤول وحريص. فسألته هل هو يقدر يتكلم، هل تكلم عنه، هل يتذكرنا. ففريدريك قالها هو على ما يبدو أنه يتذكر بعض الأشياء، بس واضح أنه مر بصدمة وقد ما تكون ذاكرته في أحسن حال. أنا قاعد أحاول أطلع منه بعض المعلومات بس بالكاد يتفاعل وياي، وأنا ما أريد أضغط عليه عشان ما يتحسس أو أزيد من صدمته، لأن الأطفال اللي يمرون بتجارب مثل هذه ممكن تصير لهم عقد نفسية صعبة جدا. فالأخت قالت له ممكن على الأقل أسمع صوته. طبعا فريدريك مستحيل يقعد يسولف وياها على أساس أن نيكولاس هذه أخته، احتمال كبير أنها بتكتشف الخدعة لو قاعد يسولفون. ففريدريك ظل متقمص شخصية موظف الميتم وقالها والله ما أدري، يعني هو وضعه صعب وواضح عليه التوتر والخوف، بس راح أقرب السماعة من إذنه وحاول يتكلمي بس لا تضغطي عليه. فالأخت بدت تتكلم والدموع في عيونها، هاي يا حبيبي نيكولاس تسمعني، أنا أختك كيري، لا تخاف لا تخاف، راح نجي وناخذك لا تخاف. هني فريدريك ظل ساكت قاعد يمثل كأنه نيكولاس بس ما قادر يتكلم، بس تمتم بكلمة قالها أحبك بصوت خافت جدا. هني الأخت قالت هذا هو، هذا نيكولاس. فرد عليها فريدريك بدور الموظف في الميتم قالها أيوة أيوة قالت أحبك. فصارت الأخت بعدها تبكي على التلفون وقالت لفريدريك قول له أنه راح نجي وراح ناخذه للبيت، خلي يطمن أنه جايين وقول له أني أحبه. هني نقدر نقول أن أخت نيكولاس من اتصال واحد انغسل مخها، صارت مقتنعة أن هذا أخوها مع أنها لا شافته ولا سمعته، بس مجرد المشاعر اللي عندها كانت كافية عشان تخليها تصدق. أنتوا حطوا نفسكم مكانهم، تخيلوا أن عندكم ابن أو شخص عزيز اختفى من سنين وفجأة اتصلوا عليكم الشرطة من بلد أجنبي بعيد وقالوا لكم أن ولدكم هذا موجود عندهم وأنه مر بظروف وصدمات وأشياء جدا صعبة. مشاعركم هني ممكن تعميكم عن كثير أشياء، أول همكم بيكون أنكم توصلون لهذا الولد أو الشخص العزيز اللي فقدتوه، لازم تروحوا له الحين. طبعا عشان عائلة نيكولاس يقدرون يتحركون في الموضوع، الجهات الحكومية لازم تتحرك معاهم، بالأخص كان في جهتين. الجهة الأولى كانت مكتب الـ FBI في ولاية تكساس لأن القضية فدرالية، الجهة الثانية كانت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد. محققة الـ FBI اللي مسكت القضية كان اسمها نانسي فيشر. نانسي هذه كانت متفاجئة من الموضوع مثل الجميع، شيء نادر جدا جدا ان شخص مفقود حتى لو كان بالغ يحصلونه في بلد ثاني، ومش بس في بلد ثاني لا حتى في قارة ثانية، يعني ما حصلوا مثلا في المكسيك او كندا او بلد قريب مثلا. فمحققة الـ FBI هذه اللي اسمها نانسي على طول تواصلت مع عائلة نيكولاس ووضحت لهم انها بلغت سفارة اسبانيا بتفاصيل القضية وان السفارة راح يتحركون على طول ويتحققون من الموضوع، وقالت لهم ان لو فعلا هذا الولد كان نيكولاس الـ FBI والمحققين اول ما يرجع لازم يسوون مقابلة وياه. في الجانب الثاني السفارة الامريكية في العاصمة الاسبانية مدريد على طول تحركوا لما وصلهم الخبر، والقنصل الأمريكي أرسل نائبه للميتم اللي موجود في مدينة ليانارس واللي تبعد عن مدريد 300 كيلومتر. فهذاك الصباح بعد مركز الأطفال المفقودين والمضطهدين اللي فريدريك كلمهم في البداية اللي عطوه معلومات نيكولاس أرسلوا للميتم ملف خاص عن نيكولاس. طرد هذا كان يحتوي على معلومات وصور حديثة لنيكولاس. هذا الطرد أرسلوه بطلب من فريدريك على أساس يعني أنه موظف في الميتم ويريدون يتحققون من هوية الولد هذا اللي عندهم، فأرسلوا لهم هذه المعلومات والصور كمساعدة لهم. ما حد كان يتخيل أنه في شخص يريد ينتحل شخصية ولد مفقود. فأخذ فريدريك الطرد وفتحه في مكان معزول، وهني كانت الصدمة لما فتح الملف شاف أحدث صور تم التقاطها لنيكولاس قبل ما يختفي. نيكولاس كان شعره أصفر وعيونه زرق، وأبدا ما كان يشبه فريدريك اللي كان لون شعره وعيونه بنية. إذا تذكرون أول مرة لما أرسلوا له صورة نيكولاس بالفاكس الصورة كانت بالأسود والأبيض، فما كان عارف لون شعره ولون عيونه، واللي على الأغلب ما كان راح يحاول يتقمص هوية نيكولاس. ففريدريك انصدم بالصور الملونة هذه وعرف إن شكله مختلف تماما عن نيكولاس، فكيف ممكن يقنعهم ان نيكولاس؟ حس ان الموضوع مستحيل. واللي زاد الطين بله ان ادارة الميتم قالوا له ان نائب القنصل الامريكي جاي من السفارة في الطريق. فهني فريدريك بدأ يتوتر، اذا كشفوا انه قاعد يكذب فمصيره بيكون السجن. فقرر ان احسن خيار قدامه حاليا هو أنه يهرب قبل ما يوصل نائب القنصل. فعلى غفلة من موظفين الميتم طلع فريدريك من الميتم وبدأ يمشي في الشارع وهو يدور على مهرب من المكان. بعدها بفترة قصيرة وصل نائب القنصل للميتم، وهني اكتشفوا أن فريدريك أو الشخص اللي يحسبونه نيكولاس ما موجود، فطلعوا يدورونه حول المكان. فهذا الوقت كان فريدريك قاعد يمشي في الشارع وهو يأشر للسيارات عشان توقف له، وهو قاعد يأشر وقفت له سيارة، والصدمة أنها كانت سيارة نائب القنصل اللي على طول سأله أنت نيكولاس؟ فقال له أيوة، وتظاهر أنه بس كان طالع يتمشى، يعني ما كان قاعد يهرب. على كل حال رجع فريدريك مع نائب القنصل للميتم، وهناك قعد نائب القنصل وياه وحاول يكلمه، لكن فريدريك كمل على شخصية الولد المصدوم الضعيف التعبان المسكين اللي ما قادر حتى يتكلم بشكل طبيعي، لكنه كان يحاول يتفاعل شوي، يرد شوي، يعني جمل صغيرة بصوت خافت، وكان واضح انه يفهم على نائب القنصل ويفهم شو قاعد يقول ويقدر يتكلم وياه بالانجليزي. بعد المقابلة هذه نائب القنصل اتصل بالقنصل ومبدئيا قال له ان الولد هذا يعرف يتكلم انجليزي وما في شيء يخليني اشك انه مو امريكي، مع انه خلوا في بالكم ان فريدريك بالمناسبه كانت عنده لهجه اجنبيه في لسانه، ما كانت لهجته امريكيه صافيه، بس لانه كان يتكلم بجمل قصيره وصوته خافت فاللهجه ما بينت، ونائب القنصل ما تبين هاللهجه وانخدع وحس انه يعرف يتكلم انجليزي، فقال ما عندي شيء يشككني ان هذا الانسان مو امريكي. في اليوم اللي بعده صحى فريدريك من النوم على طرقات على باب الغرفه، ولما فتح الباب حصل مدير الميتم قدامه. مدير الميتم كان فرحان وقال ابشرك اختك راح تركب طياره من امريكا وتجي لهني عشان تاخذك. فريدريك طبعا ابتسم وبين انه سعيد بالخبر، بس من داخله كان قاعد يلعن اليوم اللي حط نفسه فيه في هالموقف. الحين اخت نيكولاس جايه في الطريق، واكيد اول شيء بتلاحظه في ملامحه شعره وعيونه اللي كانت بلون مختلف تماما. حتى الامور الثانيه كانت صعبه، ما كان يعرف طبايعه، ما كان يعرف هل هو ايمن هل هو احسر، كيف يتكلم كيف يتحرك، كلها كانت معلومات مجهولة بالنسبة له، ما كان يعرف عنه أي شيء. لكن في كل الأحوال معظم الأمور هذه يقدر يرتجلها، خصوصا أنه خلال هالسنوات الثلاث أو الأربع اللي كان فيها نيكولاس ضايع طبيعي أنه يكون تغير، لكن اللي مستحيل يتغير هو لون شعره وعيونه. فهذه كانت أول مشكلة لازم يحلها، كان لازم يسوي كل شيء يقدر عليه عشان يحاول ينقذ نفسه من هالموقف. فراح بسرعة واشترى صبغ شعر أصفر وصبغ شعره بنفسه. بتقولون لحظة، ما بيلاحظون الموظفين اللي حوله والناس اللي في الميتم أنه صبغ شعره؟ الجواب أنه هو أصلا كان طول الوقت لابس كاب على راسه، فكان صعب أن حد يلاحظ أن لون شعره تغير. الشيء الثاني اللي سواه أنه حط أو شام في أماكن معينة في جسمه، بحسب الملف اللي أرسلوا لي إياه مركز الأطفال المفقودين والمضطهدين أن نيكولاس كانت عنده ثلاثة أو شام صغيرة على جسمه، كان في وشمين على كاحلة حرف N و L، وعلى إيده اليمنى كان في وشم لحرف T، كلها كانت أوشام صغيرة، بس أكيد أنها كانت من العلامات اللي راح تلاحظها الأخت. لحسن حظ فريدريك كانت في بنت في الميتم ترسم أوشام صغيرة مثل هذه الأوشام، فطلب منها ترسم له أوشام الأحرف هذه في نفس الأماكن اللي وصفها التقرير. الشيء اللي بعده كان لون عيونه، للأسف ما في طريقة ممكن يغير فيها لون عيونه إلا إذا جاب عدسات ملونة مثلا، بس ما كانت في عنده طريقة يقدر يحصل فيها هالعدسات بسرعة، فقرر إنه يلبس نظارة شمسية، وبعد أخذ وشاح عشان يلفه حول رقبته ويخبي فيه جزء من وجهه، حس إن هذا أحسن شيء ممكن يسويه. أخت نيكولاس أخيرا نزلت طيارتها في إسبانيا، وكانوا في موظفين من السفارة ينتظرونها، ركبت معاهم في السيارة وعلى طول توجهوا للميتم. لما وصلوا للميتم موظفين الميتم قعدوا الأخت في غرفة الانتظار، واحد منهم راح لغرفة فريدريك عشان يقول له أن أخته وصلت. فريدريك كان متوتر وقاعد يمشي رايح جاي في الغرفة، ولما الموظف دق عليه الباب وقال له أن أخته وصلت قلبه صار يدق بسرعة مجنونة. كان لحظتها شبه مقتنع أن حيلته هذه ما راح تنجح وأنه راح ينكشف ويتم اعتقاله. نزل فريدريك عشان يقابل أخته أو بالأحرى أخت نيكولاس، كان لابس نظارته الشمسية وعلى راسه كاب وفوقه بعد هودي وشاح حول رقبته، كان يحاول يخبي ملامحه قد ما يقدر، بس أول ما دخل الغرفة الأخت قامت وحضنته على طول، ولا حتى تأملت فيه ولا كلمته، على طول حضنته كأنها متأكدة أن أخوها مليون بالمية، وبعدها بدت تمسح على وجهه وتقول له كبرت يا حبيبي، ومسحت على خشمه وهي تقول له خشمك دائما يذكرني بعمك بات، وبدت تطمنه وتقول له لا تخاف من شيء، خلاص أنا هني وراح أخلك معاي للبيت. فريدريك كالعادة كان يحاول ما يتكلم، وما كان يقول إلا كلمات بسيطة بصوت خافت، وقالها إنه يحبها ومشتاق لها ومشتاق لعائلته. بعدها بقية الموظفين والناس اللي كانوا موجودين في الغرفة معاهم موظفين السفارة طلعوا من الغرفة عشان يعطوهم راحتهم. فقعدت الأخت وياه وطلعت ألبوم صور كانت جايبتنا وياها، وقعدت تراويه صور العائلة وتقول له تذكر هذه صورتك مع أمي في بيتنا القديم، هذه صورتك معانا أنا وزوجي، هذه صورة العمبات، وقعدت تراويها الصور وتذكره بعائلتهم والأشخاص اللي كانوا في حياته. وفريدريك طبعا قاعد يحفظ هالمعلومات لأنها معلومات بتساعده يتقمص شخصية نيكولاس بشكل أحسن. وطبعا هو كان يتظاهر أنه عنده ضعف في الذاكرة، وكل ما كان ما يتذكر شيء هي تذكره، تقول له أسماء الأشخاص والأماكن وين ومتى، وهو قاعد يحفظ ويخزن المعلومات. وبدأ بعدها ياخذ راحته في الكلام وياها أكثر، وبدأ يقولها أشياء مثل أوه أخوي الكبير جيسون ما تغير كثير، أوه هذا كودي كبر ما شاء الله، وهذه أمي ما تغيرت كثير بس شوية شكلها وزنها زاد. قعد يرمي تعليقات عشوائية بديهية، يعني مثلا أخوه الكبير وأمه طبيعي ما يتغيرون كثير، وكودي مثلا اللي قال عنه كبر كان ولد صغير فطبيعي يكبر، كلها تعليقات بديهية لكنها تحسس الأخت كأنه يعرف العائلة وكأنه قاعد يستعيد ذاكرته من خلال هالجلسة والصور هذه. الأخت أصلا كانت مقتنعة أن هذا اللي قدامها هو أخوها نيكولاس، ما كانت متخيلة ليش ولد من إسبانيا ولد عشوائي ممكن يدعي أنه نيكولاس، فما كانت حتى قاعدة تشكك فيه من الأساس. تذكروا أن فريدريك حصل على هوية نيكولاس بطريقة مخادعة لما اتصل بالشرطة ومركز الأطفال المفقودين في أمريكا، فما كان المفروض شخص عشوائي في إسبانيا يعرف عن نيكولاس عشان يتقمص هويته من الأساس. وأصلاً ليش يريد يتقمص هوية ولد مفقود من عائلة عادية، حتى ممكن نعتبرها عائلة فقيرة؟ الموضوع ما كان منطقي، عشان كذا الأخت ما كان عندها أي شكوك. طبعاً هي لاحظت أن في أشياء مختلفة، لاحظت أول شيء أنه كبر وصار طويل، بس هالشيء طبيعي، في النهاية كان عمره 13 لما اختفى والحين عمره 16، طبيعي جسمه ينمو. الشيء الثاني اللي لاحظته أنه لسانه في لهجة أجنبية، بس بعد ما فكرت في الموضوع كثير، في النهاية هو صار له سنين عايش مع ناس مختلفين والله أعلم شو الأشياء اللي مر فيها. كان بعد دائما يتكلم بصوت خافت، بس نفس الشيء ممكن هذا يكون أثر من الآثار اللي تسببت فيها المعاناة والظروف اللي مر فيها. وحتى لو كان أحيانا ما يتذكر بعض الأشياء أو بعض الأشخاص فبعد ما كانت تلومه، شيء طبيعي بعد الصدمة اللي عاشها. قعدت فريدريك مع أخت نيكولاس استمرت لساعات، خلالها فريدريك غذى مخه بكثير من المعلومات عن عائلة نيكولاس. بعد الجلسة هذه الأخت قالت لمسؤولين السفارة أنهم يبدأون الإجراءات عشان نيكولاس يرجع وياها لأمريكا. مسؤولين السفارة الحين لازم يسوون لنيكولاس هوية جديدة وجواز جديد، بس قبلها لازم السلطات الإسبانية تكون موافقة. فراحوا مع بعض للمحكمة، وهناك قعدوا قدام المدعي العام ووحدة من القضاة. القاضية أبدا ما كانت مقتنعة بالقصة هذه، وكانت حاسة أن فيه شيء غلط، مع أن أخت نيكولاس ومسؤولين السفارة الأمريكية قاعدين يأكدوا لهم أن هذا الولد هو نيكولاس. طبعا مسؤولين السفارة معتمدين على الأخت، ما أن الأخت مقتنعة أن هذا أخوها المفقود فهم وياها. القاضية أصرت أنها راح تجري مقابلات منفصلة مع الأخت ومع فريدريك عشان تتحقق من هوياتهم، وأهم دليل في هذه المقابلات كان ألبوم الصور اللي جابتها الأخت وياها، ألبوم صور العائلة. فالقاضية أول شيء سوت مقابلة مع أخت نيكولاس وشافت الصور وسألتها عن أسماء أفراد العائلة والناس اللي موجودين في الصور هذه، وبعدها أجرت مقابلة مع فريدريك. أول شيء قالت لي إياه، أنت عشان تثبت أنك نيكولاس لازم تتعرف على الناس اللي موجودين في هذه الصور، هذه اللي المفروض أنهم أفراد عائلتك. وحطت القاضية قدامه 5 صور من الألبوم، وعلى بالها أنه أول مرة يشوف الصور هذه. ما كانت تعرف أن أخت نيكولاس قعدت وياه وراوتها كل الصور وعرفتها على كل الناس اللي موجودين في هذه الصور. فلما حطت القاضية الصور قدامه بدأ يعرفهم واحد واحد، هذا جدي، هذا أخوي الكبير جيسون، هذا عمي بات، هذا زوج أختي، هذه أمي. 4 صور جابهن صح بكل سهولة، ما غلط إلا في الصورة الأخيرة. لكن هني خلاص حتى القاضية اللي كانت مشككة اقتنعت، كيف ممكن يتعرف على كل هذيلة إذا ما كان هو فعلا نيكولاس؟ فوافقت القاضية على أن السفارة يعطونه هوية جديدة ويسفرونه ويا أخته لأمريكا. السفارة أصدروا هوية وجواز جديد لفريدريك باسم نيكولاس طبعا، وأكيد الجواز راح يتطلب صورة واضحة، فأخذوا له صورة بدون كاب وبدون وشاح وكل تفاصيل وجهه باينة، وطبعا شافوا عيونه اللي لونها بني، لكن لحظتها ما حد انتبه، وهذه صورة حقيقية للجواز الجديد اللي أصدروا لياه. بعد ما صدر الجواز، فريدريك وأخت نيكولاس باتوا هذيك الليلة في واحدة من الفنادق، وطيارتهم راح تكون في صباح اليوم اللي بعده. طبعا الأخت اتصلت بعائلتها وبأمها بالخصوص، وبلغتهم عن اللي صار وأن نيكولاس بأحسن حال وأنهم راح يرجعون بكرة. وطبعا خبرت أمها أن نيكولاس تغير كثير، صار أكبر وشكله متغير، وأنه ما يتكلم كثير بسبب الصدمة القوية اللي تسببت فيها الأحداث القاسية اللي مر فيها. والأم طبعا كانت مستوعبها الشيء، في النهاية ابنها اختفى من أكثر من 3 سنين، والله أعلم بالأشياء اللي مر فيها. فهذيك الليلة فريدريك ما قدر ينام، قام من السرير وطلع من غرفة الفندق وقاعد يتمشى في الممرات. للحين ما كان مستوعب كيف قدر يوصل لهالنقطة، وكيف أقنع كل هالناس خصوصا أخت نيكولاس إن أخوها. هو بنفسه ما كان حاس إن الموضوع منطقي، بس الحين صار عنده جواز أمريكي حقيقي، ولو يريد يقدر يهرب من إسبانيا بسهولة، يقدر حتى ياخذ تذكرة طيران ويروح لأي مكان في العالم ويختفي مرة ثانية. وكان جد قاعد يفكر بهالشيء، قاعد يفكر إنه يترك هاللعبة ويطلع، لأنه كان خايف ينكشف في أي لحظة. بس لو هرب احتمال يصير ملاحق مرة ثانية، واحتمال حتى هذا الجواز اللي عنده يلغي. وفي نفس الوقت فكرة إنه يروح لأمريكا ويندمج مع عائلة جديدة ويدرس في المدرسة ويبدأ يبني حياة جديدة مختلفة تماما عن حياته الماضية، الفكرة هذه كانت مغرية جدا بالنسبة له، وحس انه لازم يجربها. اذا قدر يقنع الاخت ان اخوها فبيقدر يقنع البقية. في صباح اليوم اللي بعده اللي كان بتاريخ 18 اكتوبر 1997، فريدريك واخت نيكولاس ركبوا الطيارة اللي راح تاخذهم لامريكا. وطول الرحلة كان فريدريك متوتر، واخت نيكولاس لاحظت هالشي. فريدريك طبعا كان خايف ان بقية افراد العائلة ما راح يتقبلونه وراح يكشفون خدعته. الاخت حسبته خايف ومتوتر لان الامور بتتغير عليه، او يمكن لانه يحسب ان عائلته تعودوا على غيابه وخلاص ما صاروا يريدونه، فظلت تطمنه وتقول له انه راجع لبيته ولعائلته اللي تحبه. لما اخيرا هبطت الطيارة في المطار، افراد العائلة كانوا طبعا ينتظرونهم في الصالة. ام نيكولاس كانت اول الموجودين، ومعاها العمبات وزوج اخت نيكولاس، ويعني عدد من افراد العائلة. الام طبعا كانت اكثر واحدة متشوقة تشوف ابنها. هذه لقطة حقيقية للحظة وصولهم. هني اخت نيكولاس، ووراها كان فريدريك اللي طبعا يمثل ان نيكولاس. فريدريك كان مغطي نفسه، لابس كاب على راسه ونظارات على عيونه وشاح مغطي فيه النص السفلي من وجهه، كان يحاول يخلي ملامحه مو بواضحة. ام نيكولاس كانت بطبيعة الحال اول واحدة راحت له وحضنته وقالت له انها اشتاقت له، بس على طول حست انه يعني ممتنع، كأنه كان خايف ان حد يلمسه او يتقرب منه. وطبعا تفكيرها كان انه يا حليله مسكين، اكيد الاحداث والاشياء اللي مر فيها سوت له عقد نفسية، كان يخاف حتى من لمسة امه. بغض النظر، الام طبعا كانت فرحانة بعودة ابنها، وافراد العائلة صاروا يحضنون الواحد ورا الثاني. كل هذه اللي تشوفونها لقطات حقيقية مش تمثيل، اعتقد يبين من جودة الفيديوهات، فيديوهات قديمة. وشوي شوي فريدريك بدأ يرتاح ويظهر ملامح وجهه، نزل الوشاح. بعدها العائلة طبعا خذوه وياهم للبيت، وكانوا ملاحظين انه متوتر وخايف، فقعدوا كلهم يحاولون يخففون عنه، ولا واحد منهم قعد يشكك فيه. بالعكس، الجو كان جو فرح وسعادة، العائلة تقبلوه على طول، وخلاص فريدريك صار عايش وياهم على أساس إنه نيكولاس. ومر يوم ويومين وثلاثة وأسبوع، وبدت حياة فريدريك معاهم تصير طبيعية، مش بس مع عائلته، حتى مع المجتمع اللي حوله، الجيران، الأصدقاء. وكانوا أحيانا يقابلون ناس كانوا يعرفون نيكولاس في الماضي، بس دائما فريدريك يقول إنه ما يتذكرهم، يتذكر شوي بس صعب يتذكر الأسماء والتفاصيل بسبب الصدمات اللي عاشها، كأنه يعني فقد جزء من ذكرياته. والعائلة حتى ما كانوا يحاولون يسألونه عن اللي صار له بعد ما تم اختطافه، لأنهم كانوا خايفين إن هالشي راح يزيد العقد اللي عنده. عائلته خصوصا أمه وأخته حسوا إن أحسن شيء يسوونه عشان يرجع لطبيعته هو إنهم يخلونه يعيش حياة طبيعية، يختلط بالناس، بالجيران، يطلع للحديقة ويلعب مع أولاد الحي ويكون أصدقاء من أول وجديد. وبعدها حتى سجلوه في المدرسة ورجع يدرس. فخلاص فريدريك صار متقمص شخصية نيكولاس بشكل تام، الشخص الوحيد اللي كان فرد أساسي في العائلة بس فريدريك ما شافه للحين كان أخو نيكولاس الأكبر جيسون. جيسون هذا كان الولد الصايع، كان راعي مشاكل وحتى يتعاطى مخدرات، وكان عادي يطلع من البيت ويختفي أيام أو حتى أسابيع ويرجع بعدها شوي ويختفي مرة ثانية. فجيسون هذا أصلا كان بعيد عن العائلة، ولما رجع في يوم من الأيام وشاف فريدريك اللي صار عايش مع العائلة على أساس أنه أخوه نيكولاس، جيسون بين عليه انه ما مقتنع، حتى فريدريك حس بنظرات الشك اللي جاية من جيسون، ما كان يشوفه كأنه أخوه نيكولاس، ولا حتى حاول يقرب منه أو يحضنه أو يسأله عن أحواله. قال له شيء واحد بس، قال له أتمنى لك التوفيق، وبعدها طلع مرة ثانية من البيت. خلوا جيسون هذا في بالكم لأنه راح نرجع له بعدين. مرت حوالي 3 أسابيع على وصول فريدريك لأمريكا بشخصية نيكولاس. إذا تذكرون هذه نانسي فيشر محققة الـ FBI اللي كانت ماسكة قضية نيكولاس، وكانت من البداية قايلة لعائلة نيكولاس إنها تريد تسوي مقابلة وياه في أقرب فرصة بعد ما يرجع، وظلت تضغط على العائلة إنهم يجيبون نيكولاس للمقابلة لأن قضيته وقضية اختفائه لا زالت مفتوحة. وأخيرا اتفقوا على موعد وجاء جابوا فريدريك للمقابلة مع الـ FBI. نانسي فيشر محققة الـ FBI على طول وضحت له من البداية أن هذه المقابلة هدفها معرفة تفاصيل اختطافه وشو اللي صار وياه عشان يساعدهم في العثور على مختطفينه. المحققة أول ما شافت فريدريك على طول بدت تشك فيه، ما كانت تعرف عن نيكولاس غير صورة اللي شافتها في ملفة، ولاحظت على طول أنه عيونه بنية مش زرقة، وكانت حتى مستغربة من شكله. نيكولاس المفروض عمره 16، بس الشخص اللي قدامه كان شكله أكبر، كان حتى فيه ظل لحية على وجهه، وشعر اللحية هذه كان مبين انه داكن، وبما ان نيكولاس اشقر المفروض لحيته تكون شقرة او فاتحة. فمن البداية كانت مشككة فيه، لكنها طبعا كملت المقابلة وياه وطلبت منه يحكي لها الاحداث اللي صارت وياه بعد ما تم اختطافه وكيف تم اختطافه. فريدريك طبعا كان يريد يبين انه متضايق ومتوتر عشان يقنعها بالقصة اللي صارت، فبدأ يتكلم بصوت مرتجف وقالها انه تم اختطافه من اشخاص كانوا لابسين ملابس عسكرية، كان يلعب كرة سلة مع بعض الأولاد في المنطقة، وبعدها نادى واحد من الأولاد على جنب قال لي يريد يخبره شيء، راح ويا الولد هذا، بعدين تفاجأ أن فيه عدة أشخاص بالغين محاصريننا. الأشخاص هذيلا كانوا لابسين ملابس عسكرية، حطوا على وجهه منديل كان فيه على ما يبدو مادة مخدرة وعلى طول أغمي عليه، بعدها ما وعى بنفسه إلا وهو على سفينة قاعدة تبحر في البحر، وبعدها لما نزلوا من السفينة ركبوه في شاحنة وبعدها في طيارة، ما كان عارف وين أو في أي بقعة من العالم كان. في النهاية حطوه في مبنى أو منشأة مغلقة تحت الأرض، ما كان في شوابيك ما كان في شيء، وكانت فيها غرف وكان معه أولاد ثانين بنفس عمره أو أصغر. هو الأولاد هذيل اللي كانوا وياه كانوا يتعرضون للتعذيب والاعتداء بشكل يومي، كان في تعذيب بالإبر، تعذيب بالنار، تعذيب بمواد كيميائية، تعذيب نفسي، وفوق هذا كان يتم التحرش والاعتداء عليهم بشكل يومي من قبل أشخاص من جنسيات مختلفة، أمريكان، مكسيكيين، أوروبيين. يعني باختصار هذه كانت منظمة إجرامية التاجر بالأطفال. وبالمناسبة فريدريك كانت عنده آثار كسور متعددة في أماكن مختلفة من جسمه، كسور ما تم علاجها بطريقة صحيحة أو طبية، وهالشيء تبين في التحاليل الطبية، وكانت فيه على جسمه حتى آثار حروق وجروح مختلفة. فقصته هذه كانت مقنعة. ومن الأشياء اللي ذكر لهم إياها بعد عشان يغطي على نفسه، قالهم أنه كان ممنوع عليهم يتكلمون إنجليزي، وكانوا بس مسموح لهم يتكلمون إسباني، واللي يتكلم إنجليزي يتعاقب بأشد أنواع العقاب، وكانوا دائما يشغلون لهم تسجيلات باللغة الإسبانية يحاولون يغسلون مخهم فيها. كان في حتى تسجيل يظل يتكرر صباح وليل يقول انت مش انت، فيعني على اساس ان هذا الشيء يفسر اللهجه الاجنبيه اللي قاعد هو يتكلم فيها، لان مثل ما قلنا لهجته ما كانت لهجه امريكيه صافيه، لسانه كان واضح انه اجنبي. وقالهم بعد انهم احيانا يغيرون مظاهر الاولاد بحسب طلبات الزباين، كانوا يصبغون شعرهم ويحطون محاليل كيميائيه في عيونهم ويسوون عليهم عمليات بحيث ان لون عيونهم يتغير، وهذا يعني على اساس انه هو السبب اللي خلى لون عيونه يتغير. وترى فعلا في عمليات ممكن تغير لون العيون، فكلامه ما كان بعيد عن المنطق. في النهاية قالهم انه هرب من المنشأة هذه اللي تحت الارض بسبب استهتار بعض الحراس. الحراس كانوا جدا واثقين ان ما حد منهم بيهرب بسبب التعذيب والروتين المخيف اللي يطبقونه عليهم، فكان الحراس يستهترون احيانا ويتركون بعض الابواب مفتوحة. ففي مرة من المرات قرر ياخذ فرصته ويحاول يهرب، طلع من الباب كان في ممر طويل، فظل يركض ويركض في الممر الين ما وصل لباب ثاني، وبطريقة ما قدر يوصل خارج المنشأة والمبنى هذا، وظل يركض ويركض في الشارع. وبعد ساعات لما حس انه صار منهك من التعب قعد على جانب الرصيف، وبعدين في شخص كلم الشرطة والشرطة جو وخذوه وفي النهاية حطوه في الميتم. طبعا اذا تذكرون هو كان الشخص نفسه اللي كلم الشرطة. هذا كان مختصر القصة اللي حكاها فريدريك للـ FBI. حتى محققة الـ FBI نانسي رغم انها كانت مشككة فيه في البداية بس بعد القصة هذه والتفاصيل الكثيرة اللي أعطاهم إياها حتى هي صارت مصدقة، وكانت جد مرعوبة من الأحداث اللي مر فيها الولد، خصوصا أن الآثار على جسمه والفحوصات الطبية كانت متوافقة مع الأحداث اللي حكالهم إياها. فالمحققة شكرته على صراحته ووعدته أنهم راح يسوون كل شيء يقدرون عليه عشان يحصلون الأشخاص اللي تسببوا معاناته هذه. هني حس فريدريك أنه انتصر، خلاص أقنع الكل حتى الFBI إنه نيكولاس باركلي، والحين يقدر يكمل حياته طبيعي مع عائلته الجديدة. لكن اللي ما كان مستوعبنا فريدريك إنه شخص بمثل هالقصة مستحيل يعيش حياة طبيعية، خصوصا في أمريكا البلد اللي الإعلام فيها يدور على أتفه الأشياء عشان يغطيها، فما بالك بقصة غريبة وعجيبة مثل هذه، ولد مخطوف يرجع لعائلته بعد 3 سنوات بعد ما حصلوه في إسبانيا. He disappeared without a trace 3 years ago. Tonight, a San Antonio boy is back home. Nicholas Barclay is now 16 years old. He vanished when he was 13. Nicholas says he was kidnapped and taken to Spain. Somehow, a 13-year-old boy from San Antonio ended up in Spain without a passport. فخلاص هني الإعلام مسكوا القصة وصاروا يضغطون على عائلة نيكولاس عشان يسوون مقابلات وياهم أو يا نيكولاس نفسه. الـ FBI كان ينصحون العائلة أنهم يبتعدون عن الإعلام، بس فريدريك في الواقع كان عنده رأي مختلف، كان يعتقد أنه لو ظهر في الإعلام وتكلم عن اللي صار له هالشي بيعزز قصته أكثر، بيخلي المجتمع كله يعرف عنه وكل الناس بيعرفون أنه هو نيكولاس. وفعلا قرر أنه يطلع بنفسه في الإعلام وسوى مقابلات مع قنوات تلفزيونية، وهذه اللي تشوفونها لقطات حقيقية من مقابلاته في التلفزيون، وقاعد يتكلم عن الأشياء اللي صارت له وكيف تم اختطافه وتعذيبه والاعتداء عليه، وتحول من الولد اللي كان خايف يقول كلمة لأنه عنده مشاكل وعقد نفسية إلى الولد اللي يطلع على التلفزيون ويتكلم عن كل شيء صار له بكل أريحية وهو يضحك. حتى فريدريك بالغ في ثقته بنفسه، حس انه اذا قدر يبيع هالقصة لمحققة الFBI ولعائلة نيكولاس ذات نفسهم فبيقدر يبيعها لكل الناس. كان يطلع في المقابلات يتكلم بلهجة واضح انها لهجة اجنبية وبملامح مختلفة تماما عن ملامح نيكولاس الصغير اللي صوره صارت مالية الاخبار. صح وقاعد يبرر هالاشياء، يقول انهم ما كانوا يسمحوا له يتكلم انجليزي بس اسباني، وانهم غيروا له لون عيونه بعمليات، لكن هالخدع ما كانت بتنطلي على كل الناس، وظهوره في هالمقابلات حط العيون عليه أكثر. واحد من الناس اللي كانوا شاكين فيه كان هذا الرجل اللي اسمه تشارلي باركر واللي كان يشتغل كمحقق خاص. تشارلي كان قاعد يطالع في صور نيكولاس الصغير ويشوف نيكولاس اللي قدامه على شاشة التلفزيون ويستغرب، هذا منه؟ كيف هذا هو نفس الشخص؟ الملامح مختلفة. وتذكر شارلي طريقة كانوا يستخدمونها الشرطة في اسكتلندا عشان يتعرفون على بعض المجرمين، كانوا يتعرفون عليهم من خلال شكل الإذن، لأن شكل الإذن مثل بصمة الأصابع مميز عند كل شخص. فراح وفتح الفوتوشوب وحط صورة نيكولاس الصغير وجنبها صورة نيكولاس اللي طالع على التلفزيون، وكان الفرق في شكل الإذن واضح تماما، شكل الإذن مستحيل يتغير حتى لو كبر الشخص. فتشارلي صار متأكد ان هذا الشخص اللي على التلفزيون ما كان نيكولاس باركلي، وكان حتى مقتنع ان هذا الرجل في الواقع جاسوس، لانه ما كان متخيل شو السبب اللي ممكن يدفع شخص انه يسوي كل هذا، ليش شخص اجنبي يحاول ينتحل شخصية ولد مفقود في امريكا. بعدها قرر تشارلي انه يتواصل مع المحقق المسؤول عن القضية اللي هي طبعا نانسي فيشر، فاتصل عليها وقالها ان هذا الرجل مستحيل يكون نيكولاس باركلي. فكان رد نانسي عليه بكل بساطة ان انت مجرد محقق خاص مالك صلاحية تدخل في تحقيق فدرالي، يعني قفلت الباب في وجهها على طول. نانسي كانت تعتقد ان بما ان عائلة نيكولاس يقولون ان هذا هو ابنهم فخلاص ما حد له كلمة بعدهم، كان تفكيرها ان ما حد ممكن يغلط بين ابنه وبين شخص غريب. وفي كل الاحوال الFBI راح يستمرون بالتحقيق في القضية، القضية راح تظل مفتوحة الين ما يحصلون الخاطفين، لكن للأسف ما كانت عندهم أي أدلة ممكن تقودهم لأي شيء، لأن فريدريك حرص أن كل الكلام اللي يقوله يكون مبهم، مع أنه أعطاهم تفاصيل كثيرة لكن التفاصيل هذه لا كان لا فيها أسماء ولا أشكال ولا أماكن ولا حتى تواريخ، فما عندهم شيء. فالFBI رتبوا مقابلة بين فريدريك وبين طبيب نفسي موجود في مدينة هيوستن، هدفهم من المقابلة أن الطبيب يحاول يعرف منه معلومات أكثر، لأن الطبيب النفسي خبير وممكن يحاول يدخل في عقل الباطن ويستخرج منه معلومات موجودة داخل في العمق هو حتى نساها، على الأقل يحاول يتذكر أشكال الناس اللي خطفوه أو أي تفصيلة ثانية ممكن تساعدهم. فمحققة الFBI اللي هي نانسي أخذت فريدريك وياها وركبوا الطيارة من مدينة سان أنطونيو لمدينة هيوستن، بس هم الاثنين كانوا مع بعض، المحققة وفريدريك، ما حد جو وياهم من عائلة نيكولاس. فراح عند الطبيب هذا وقعد فريدريك وياه وطلب من الطبيب إنه يرجع ويحكي له كل الأحداث اللي صارت له من لحظة اختطافه، نفس الأشياء اللي كان قاعد يكررها في المقابلات سواء مع الـ FBI أو مع التلفزيون. فقعد فريدريك يسرد الأحداث من أول وجديد بكل تفاصيلها. الطبيب النفسي على طول عرف إن الإنسان هذا في شيء غلط. بالعادة الشخص اللي مر بأحداث صادمة أو تجارب صعبة لما يجي ويتكلم عن هالتجارب تظهر عليه بعض العلامات، ممكن تظهر عليه رجفة، دقات قلبه تزيد، حجم بؤبؤ عينه يتغير، حتى وضعية جسمه وتنفسه وحركات يدينه المفروض تكون منطوية أكثر. لكن فريدريك على العكس تماما، كان يتكلم بكل أريحية، حركاته ثابتة قوية، ما ظهر عليه أي علامات أنه قاعد يتكلم عن أحداث صادمة أو مخيفة صارت له. فريدريك على ما يبدو أنه فقد اللمسة اللي كانت عنده في البداية، كان قبل يعرف يمثل دور المتوتر الخايف، أما الحين فشكله بالغ في الثقة بنفسه وبدأ يتكلم يعني وياخذ راحته. الشيء الثاني اللي لاحظه الطبيب ان اللهجة اللي يتكلم فيها فريدريك ما كانت مجرد لهجة أجنبية خفيفة، لا، كان لسانه أجنبي بشكل واضح. والطبيب كان عارف ان الشخص اللي يتربى على لغة ولهجة معينة من سنوات الطفولة، يعني من أول 6 أو 7 سنوات من حياته، مستحيل ينسى أو يغير هذه اللهجة. المخ تطور وهذه اللغة وهذه اللهجة متأصلة فيه، ما راح ينساها. فهذا الشخص اللي قدامه مستحيل يكون أمريكي أو نشأ في بيت عائلة أمريكية يتكلمون بلهجة أمريكية صافية. فبعد المقابلة الطبيب وصل للنتيجة أن هذا الشخص اللي قدامه مش نيكولاس باركلي، وهذه النتيجة اللي قدمها لنانسي محققة الـ FBI واللي كانت طبعا مصدومة من كلامه. كيف عائلة نيكولاس ما قدروا يكتشفون أن هذا مش ابنهم؟ الموضوع مش منطقي أبدا. طبعا فريدريك كان خبر خير، ما كان داري بالموضوع وكان يحسب أن أداءه في المقابلة ممتاز. والحين نانسي لازم ترجع وياه من هيوستن لمدينته عشان ترجع لعائلته، بس كيف ترجع لهم شخص غريب أجنبي بعد ما صار واضح لها أن هذا الشخص منتحل ونصاب؟ فقررت نانسي أنها تتصل بكيري أخت نيكولاس وتخبرها بالموضوع. قالت لها أن الطبيب النفسي المختص يقول أن هذا الشخص مستحيل يكون أخوها نيكولاس، لأنه مستحيل يكون أمريكي من الأساس وممكن يكون شخص خطير جدا. الأخت طبعا كانت مصدومة من كلامها، فنانسي قالت لها لا تخافي، أنا راح أتولى موضوع هذا الشخص، راح أخذه معاي للقسم، وأنت حتى ما يحتاج تستقبلينه في المطار، وخلاص ما راح تحتاجون تتعاملون وياه مرة ثانية. فكان رد الأخت تمام. هبطت الطيارة في مدينة سان أنطونيو ونانسي كانت مستعدة تاخذ فريدريك معاها للقسم، لكنها تفاجأت ان اخت نيكولاس تنتظرهم في صالة المطار على عكس الكلام اللي قالت لها. ومباشرة الاخت راحت لفريدريك وحضنته ورحبت فيه وبدت تسأله عن الرحلة وشو صار وياهم. نانسي كانت متفاجئة ومستغربة، حتى بعد ما قالت للاخت ان هذا مش اخوها لا زالت ترحب فيه وتريده يرجع معاها للبيت، وتظاهرت كأن محادثتهم ما صارت. فالحين نانسي كانت محتارة واتصلت على طول بمكتب المدعي العام وسألتهم شو ممكن تسوي. فقالها نائب المدعي العام انه خليه يرجع معاها مؤقتا لان قانونيا هو اخوها، فما نقدر نسوي شيء بالقوة قبل ما نحصل دليل قاطع. فبكل بساطة رجع فريدريك مع اخته او اخت نيكولاس للبيت. نانسي كانت محتارة من الموضوع، ما كانت مستوعبة ليش هذه العائلة قاعدين يتصرفون بهالطريقة، الموضوع مش منطقي. على كل حال بعد ما تشاورت مع مكتب المدعي العام وصلوا لنتيجة ان احسن حل هو انهم يسوون اختبار DNA، لان اختبار DNA اسهل واوضح دليل ممكن يأكد او ينفي اذا كان هذا الشخص ابن هذه العائلة ولا لا. فراحت المحققة نانسي لبيت عائلة نيكولاس بهدف انها تقنعهم يسوون فحص دم عشان يشوفون اذا DNA مال هم متطابق مع هذا الشخص اللي يدعي ان ابنهم. لكن لما وصلت نانسي لبيت العائلة تفاجأت بردة فعل عنيفة من ام نيكولاس. الام رفضت وقالت هذا ابني وما احتاج اسوي اي فحوصات عشان اعرف هالشيء، وحرفيا رمت بنفسها على الارض ورفضت انها تتعاون وياهم بشكل نهائي. المحققة فوق ما كانت مستغربة من هالعائلة زاد استغرابها اكثر، ما توقعت ردة الفعل هذه منهم ابدا، وطلعت من البيت وهي محتارة. ومن هذيك اللحظة فقدت كل تعاطفها وياهم، كانت قبل متعاطفة تقول يعني هذه عائلة مسكينة فقدوا ابنهم الصغير والحين رجع لهم بعد كل هالسنين وبعد تجربة مريرة، فكانت متعاطفة وياهم. بس الحين لا، في شيء غريب، مو معقول أنهم راح يرفضون مجرد فحص دم بسيط ممكن يقطع الشك باليقين، إلا إذا كانوا قاعدين يحاولون يخبون شيء. هني صدقوا أو ما تصدقوا، حتى فريدريك ذات نفسه ما كان فاهم شو اللي قاعد يصير، ليش هالعائلة متمسكين فيه لهالدرجة ورافضين حتى مجرد فحص دم بسيط. هو بنفسه حس إنه في سر وراء الموضوع، وفي هالوقت بدت تتكون في راسه نظرية عن هالسر، السر اللي راح ياخذ هالقصة لمنحنى مجنون أكثر مما هي أصلا القصة مجنونة. بس قبل ما نجي على هالسر، خلونا نرجع للإف بي آي والمحققة نانسي. بعد ما فشلت في إقناع العائلة أنهم يسوون فحص دم، ما كان قدامها طريق غير أنها تروح لقاضي وتقنعها يعطيها مذكرة تسمح لها بأخذ بصمات وعينات دم من هذا الشخص اللي يدعي أنه نيكولاس. وفعلا قدرت تحصل هالمذكرة من القاضي، فراحت ومعاها ثلاثة من زملائها في الإف بي آي وخذوا نيكولاس المزعوم من بيته بالقوة. هالمرة كان عندهم أمر من المحكمة، فالعائلة ما كانوا يقدرون يعترضون، فخذوا فريدريك وياهم للقسم، وهناك خذوا بصماته وعينات من دمه. بس طبعا ما كانوا يقدرون يقارنون الدي ان اي ماله بعائلته، لأن أفراد عائلته رفضوا يتعاونوا. فكل اللي كانوا يقدرون يسوونه هو أنهم يأخذون بصماته ويرسلونها للإنتربول اللي هم الشرطة الدولية، ويستفسرون منهم إذا هذه البصمات طابق أي بصمات موجودة في سجلاتهم. بس طبعا رد الإنتربول راح ياخذ وقت، يمكن حتى أسابيع، فالإف بي آي ما يقدرون يحتجزون فريدريك خلال هالأسابيع، وما كان عندهم خيار غير يسمحوا له يرجع لعائلته. وطبعا كانوا خايفين أنه راح يهرب، فحطوا فريق مراقبة يراقبه طول الوقت. فرجع فريدريك للبيت لكنه كان تحت المراقبة، وعلى الأغلب أنه كان عارف هالشيء عشان كذا ما حاول يهرب، مع أنه عارف أن نهايته بدت تقرب. في هالوقت كان في طرف ثالث لازال حاشر أنفه في القضية. الشخص هذا هو تشارلي، المحقق الخاص إذا تذكرونه. تشارلي هذا كان عنده فضول كبير حول هالقضية، فظل متابع كل ملابساتها، وكان حتى يروح ويستفسر من الجيران ويسألهم عن ماضي نيكولاس، وكان كأنه فاتح تحقيقه الخاص. وعائلة نيكولاس وفريدريك كانوا عارفين عنه لأنه كان دائما يحاول يكلمهم أو يتواصل وياهم ويستخرج منهم معلومات، بس كانوا دائما يرفضون يتكلمون وياه. تشارلي هذا وصل لدرجة من الهوس في هالقضية، لدرجة أنه صار يحقق في أفراد العائلة وأقاربهم وماضيهم حتى، لأنه كان محتار ليش هالعائلة ممكن ينخدعون بشخص واضح أنه مش ابنهم. فهذا الإنسان كان أكبر فضولي في القضية. في النهاية بعد ما الإف بي آي خذوا بصمات فريدريك ورجعوا للبيت، بعدها بأسبوع تقريبا فريدريك وافق يقابل تشارلي اللي هو المحقق الخاص، فطلع وياه لوحدة من المطاعم في البلدة وقعدوا يسولفون. فتشارلي قال له أكيد أن أمك الحين معصبة لأنك وافقت تقابلني. ففريدريك رد عليه أنت أكثر واحد تعرف إنها مو بأمي. تشارلي هني انصدم، ما كان يتوقع اعتراف صريح كذا من بداية المحادثة. فتشارلي سأله ليش خبرتني بهالطريقة كذا كاش، فقال له فريدريك لأنهم خلاص راح يقبضون علي، خذوا بصماتي وأعرف إنهم بيكتشفون هويتي الحقيقية، وحتى في مراقبين قاعدين يلاحقوني طول الوقت. فسأل تشارلي من أنت وليش سويت كل هذا، فقال له فريدريك اسمي فريدريك بوردين وأنا مطلوب دولي من الإنتربول. تشارلي انصدم، إذا هذا مطلوب من الإنتربول معناه أنه مسوي مصيبة، فسأله ليش أنت مطلوب، فقال له فريدريك ما بخبرك الحين، على الأغلب كلها كم يوم وراح يقبضون علي والكل راح يعرف ليش أنا مطلوب. بعدين كمل فريدريك كلامه وقال له أنا التقيت وياك هني عشان أخبرك سر. فقال له تشارلي في باقي أسرار بعد؟ ففريدريك قال له ما مستغرب ليش العائلة هذه تقبلتني وأصروا أني ابنهم نيكولاس، معنا واضح أني مش ابنهم ومع كل الشكوك اللي تحيط فيني. فقال له تشارلي طبعا مستغرب، وأعتقد الكل مستغربين من هالشي حتى الـ FBI. وهني فريدريك رمى عليه قنبلة، قال له وأنا مثلكم كنت مستغرب ألين ما اكتشفت السر، العائلة هذه هم اللي قتلوا نيكولاس، هم اللي قتلوا ابنهم. I didn't need to be Columbo to put all the pieces together. They killed him. Some of them did it, some of them knew of it, and some of them chose to ignore it. تشارلي انصدم في هذه اللحظة وبدأ يتذكر بحثه وتحقيقه في اختفاء نيكولاس. مثل ما قلت لكم تشارلي هذا من فضوله بحث في ماضي كل أفراد العائلة وبحث في كل تفاصيل هالقضية، وحتى كان يروح للجيران ويسوي مقابلات وياهم، ما خلى شيء يتعلق في هالقضية إلا وبحث فيه. وهني برزت صورة شخص واحد في عقله، جيسون أخو نيكولاس الأكبر اللي مثل ما قلنا كان أكثر واحد يسبب مشاكل للعائلة وكان حتى يتعاطى مخدرات. وتذكرت شارلي أنه لما كان يراجع ملفات الشرطة اللي تتعلق بقضية اختفاء نيكولاس شاف تقرير عن مكالمة أجراها جيسون للشرطة بعد شهرين من اختفاء أخوه. في المكالمة هذه جيسون قال للشرطة أن أخوه نيكولاس حاول يقتحم البيت. بتقولون لحظة، يعني كيف نيكولاس حاول يقتحم بيت عائلته بعد ما اختفى؟ الموضوع مش منطقي. شوفوا، بحسب تصريحات جيسون كان يقول أن أخوه نيكولاس كان راعي مشاكل، وأنه هو اللي هرب من البيت بإرادته، يعني ما تم اختطافه، وأنه في هذاك اليوم حاول يقتحم البيت اللي هو بيت أمهم عشان يسرق. فالشرطة استجابوا للمكالمة هذه في وقتها وبحثوا في المنطقة وما حصلوا حد. هذا اللي كان مذكور في التقرير. فالحين تشارلي بدأ يجمع القطع في عقله، بدأ يفكر أن جيسون الأخ الأكبر اللي كان راعي مشاكل ومتعاطي مخدرات ممكن يكون هو اللي قتل أخوه الصغير نيكولاس، يمكن حتى بالغلط، يعني ما كان قاصد. صارت مشكلة بينهم مثلا، ولأن جيسون ما صاحي ومتعاطي قتله بالغلط. وبعدين جيسون سوى المكالمة هذه للشرطة بعد شهرين من اختفاء أخوه عشان يحسسهم أن أخوه بعد حي وأنه هرب بإرادته. هذا كان في الواقع تكتيك يستخدمونه بعض المجرمين اللي يكونون من الأقارب عشان يحسسون الشرطة أن الضحية لا زال حي وأنه اختفى بإرادته. يعني هذا كان تكتيك موجود، ما كان تكتيك جديد. ففريدريك كان مؤمن بهالفكرة، هذا هو السر اللي خلاهم يتقبلون بينهم بهالبساطة. وهذا السر أن جيسون لما شافه أول مرة على طول ما حتى حاول يتظاهر أن أخوه، كان عارف أنه مزيف وقال له أتمنى لك التوفيق وطلع، لأن جيسون هو اللي قاتل أخوه فيعرف أن هذا أكيد مو بأخوه. تشارلي المحقق الخاص بعد صار مؤمن بهالنظرية، على الأغلب جيسون هو اللي قتل أخوه، وأمه وأخته كانوا عارفين أو على الأقل شاكين وكانوا يحاولون يخبون هالشيء أو على الأقل يمحونه من عقولهم. وهذا السبب اللي خلاهم يتقبلون فريدريك الغريب اللي جاي من أوروبا بهالسهولة. نرجع للإف بي آي اللي كانوا لازالوا ينتظرون الرد من الانتربول، وأخيرا وصلهم الرد الصادم. صاحب هذه البصمات مطلوب دولي اسمه فريدريك بوردين، وفي الواقع ما كان إسباني، كان فرنسي، وكان مطلوب لأنه منتحل شخصيات متسلسل، انتحل مئات الشخصيات المزيفة وخلف وراه مشاكل ومصايب في عدد كبير من الدول الأوروبية خلال الست سنوات الماضية، وعمره الحقيقي 23 سنة. معظم الشخصيات اللي كان ينتحلها كانت شخصيات مزيفة ما لها وجود، لكن أحيانا كان ينتحل شخصيات حقيقية خصوصا لأولاد مراهقين أو صغار مفقودين أو مختطفين. يعني نيكولاس ما كان أول واحد، يمكن كان أكثر انتحال مجنون سواه في مسيرته لكنه ما كان الأول. فيعني هذا الرجل كان خبير، كان منتحل شخصيات محترف، وهذا الشيء اللي أكيد ساعده أنه ينتحل شخصية نيكولاس لأشهر قبل ما ينكشف. He's the only person in U.S. history ever to have assumed the identity of a missing child. Fooled even the lost boy's mother. It's hard to imagine how he could have gotten away with it. المهم تم القبض على فريدريك، وهذه لقطة حقيقية للحظة اعتقاله. عائلة نيكولاس، أخته وأمه بالذات كانوا مصدومين، على الأقل ظاهريا، ما نعرف هل هي صدمة حقيقية ولا مزيفة. فريدريك بعد ما حققوا إياه اعترف بكل شيء وقال للمحققين أن العائلة هم اللي قتلوا نيكولاس. وبناء على الادعاءات هذه الاف بي اي فتحوا تحقيق جريمة قتل. التحقيق مبني تماما على ادعاء فريدريك اللي قال للمحققين ان ام نيكولاس اعترفت له بلسانها ان هي وجيسون ولدها الاكبر قتلوا نيكولاس وخبوا الجثة. طبعا ام نيكولاس واخته ابدوا دهشتهم من التهمة هذه، والام حتى وافقت انهم يحطونها تحت اختبار كشف الكذب، والاختبار اظهر انها كانت تجاوب بشكل صادق على معظم الاسئلة. يعني لما سألوها هل كان لها يد في اختفاء ابنها نيكولاس قالت لا، والجهاز اظهر انها صادقة. لكن لما سألوها اذا كانت تعرف مكان نيكولاس حاليا نفس الشيء جاوبت بلا، لكن هالمرة الجهاز أظهر أنها قاعدة تكذب. فالاختبار خلى المحققين يحسون أن عندها معلومات قاعدة تخبيها وما راضي تكشف عنها. طبعا اختبارات كشف الكذب ممكن يتم استخدامها كدليل داعم، لكن ما يمكن استخدامها كدليل قاطع. فالمحققين كانوا يفكرون أن جيسون هو اللي سوى شيء بأخوه، هو اللي تسبب في موته أو اختفائه، وأن أمه قاعدة تغطي عليه. بتقولون طيب ليش ما يجيبون جيسون ويحققون وياه؟ إذا تذكرون قلت لكم قبل أن جيسون كان أحياناً يغيب عن البيت لفترات طويلة وممكن تستمر لأسابيع وما حد كان يعرف وين يروح. فجيسون ما كان لأثر لما انفتح التحقيق وكان الشرطة طبعاً يدورون عليه وأخيراً حصلوه بعد فترة. ولما المحققين كلموه رفض يتعاون وكان كأنه ما مهتم بالموضوع أساساً. واضح أنه كان عنده لا مبالاة بقضية اختفاء أخوه لأنه مثل ما قلنا كانت بينهم مشاكل وكان حتى يقول أن أخوه هرب بإرادته فما كان مكترث إذا رجع أو لا. ولما سألوه المحققين عن فريدريك قال أنه عرف أن هذا مب أخوه من أول ما شافه لكنه ما كان مهتم أنه يجادل أمه وإخته ويقولهم أن هذا مش أخوي. كانوا يريدون يصدقون هالشي فهو خلاهم يصدقون براحتهم ويعيشون الكذبة. طبعا التحقيق ظل مستمر لكن ما كانت فيه أدلة قاطعة ممكن الدين جيسون أو أمه في قضية اختفاء نيكولاس. وجيسون بعدها فترة قصيرة حصلوه ميت بسبب جرعة مخدرات زايدة. فحتى لو كان هو السبب في اختفاء أخوه أو هو اللي كان القاتل في القضية هذه ما حد راح يعرف الحقيقة. والعائلة طبعا حسوا بحملة صارت عليهم بسبب هالاتهامات وصاروا الناس ينظروا لهم بطريقة مختلفة فظلوا دائما يكررون ان هذه الاتهامات باطلة وما لها اي اساس من الصحة. I know my brother or my mother did not kill Nicholas accidentally on purpose whatever Frederick said it never happened. It's kind of like a nightmare. All this stuff is coming at you and none of it's true. But nobody believes you. It's like getting in trouble for something you didn't do. The biggest, funniest one to me, hilarious, is that we went and picked up a complete stranger to hide the fact that we killed Nicholas or someone in my family killed Nicholas. When through 4 years that Nicholas was disappeared, we were the only ones looking for him. Why would we go pick up a stranger to hide something that didn't need to be hidden? Just another one of his lies. He put us through enough already. And then for him to do this while he's in jail for what he's done and to cause more pain to our family? F*** him. القصة هذه تلعب بالمخ. صح ان تقبلهم لفريدريك كان شيء غريب جدا. كيف ما عرفوا ان هذا شخص مزيف؟ كيف ما عرفوا ان هذا ابنهم؟ لكن في نفس الوقت اللي يتهمهم انهم قتلوا ابنهم او ساعدوا في اخفاء جريمة قتله هو نفس الكذاب المحتال النصاب اللي انتحل شخصيته. يعني واحد تاريخه مليان تزوير وكذب وانتحال شخصيات وواضح انه يسوي هالشي للمتعة والفوضى. واحد مجنون فطبيعي انه يحاول يسبب فوضى اضافية باتهام العائلة. صح العائلة وضعهم غريب وتحسهم مشكوك فيهم بس هذا بعد اخر واحد تتبع كلمته. انسان خبيث جدا. I didn't give a damn what other people were thinking. And what they were feeling. I care about myself. Just about myself. And the rest of it. في النهاية تم الحكم على فريدريك بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة التزوير والحصول على جواز بشكل غير قانوني. وبعد ما قضى حكمه في السجن تم ترحيله لبلده فرنسا في سنة 2003. يعني الحين صار عمره 29 سنة. يمكن تحسبون انه تاب لكن على طول بعد ما طلع من السجن بعد 3 أشهر بس حاول ينتحل شخصية ولد مفقود اسمه ليو بالي. هذا ولد فرنسي هالمرة. كان مفقود من سنة 1996 من لما كان عمره 14 سنة. فيعني الحين في سنة 2003 المفروض عمره 20 سنة. فراح المجنون هذا لعائلة الولد وهو عمره 29 وحاول يقنعهم انه ابنهم الضايع بس العائلة هذه ما تقبلوه وعلى طول طلبوا اختبار دي ان ايه فهرب المجنون منهم. وما وقف هني. في السنة اللي بعدها في سنة 2004 رجع لإسبانيا وحاول مرة ثانية ينتحل شخصية مزيفة بس هالمرة ما كانت شخصية انسان حقيقي. كان مسمي نفسه روبن اسبينوزا وادعى انه يتيم وامه ماتت في تفجير القطار اللي صار في مدريد هذيك السنة في سنة 2004. ولما السلطات الإسبانية كشفوه تم ترحيله لفرنسا مرة ثانية. بعدها في سنة 2005 وهو بعد فرنسا ادعى ان مراهق يتيم من اسبانيا اسمه فرانسيسكو فرنانديز وقضى اكثر من شهر عايش بهالشخصية في مدرسة داخلية كانت تمنح سكن للايتام او المحتاجين. وانكشف بعد ما واحد من المسؤولين في المدرسة شاف عنه حلقة في واحدة من البرامج التلفزيونية لهالدرجة صار مشهور. طبعا هذه بس بعض الشخصيات اللي احنا نعرف عنها والله اعلم باللي ما نعرف عنها. فهذا الرجل كان مجنون بمعنى الكلمة. مخه مضروب في شيء غلط. حياته كانت عبارة عن أنه يروح وينتحل شخصيات بس. بس على ما يبدو أنه بعدها في سنة 2007 تزوج. ما أدري منه هذه اللي قبلت فيه بس شكلها انها مو داعيه عليها. لكن على الاقل على ما يبدو ان بعد الزواج هذا وقف عمليات الاحتيال والانتحال على الاقل على حسب علمنا، وبعدها صار يطلع في مقابلات على برامج وافلام وثائقيه مختلفه ويحكي قصته، وحسب كلامه ان ترك العالم هذا عالم الانتحال وخلاص تاب. بس صراحه عن نفسي صعب اصدقه، وبالمناسبه طريقه كلامه في المقابلات تبين لك كيف كان يقدر يخدع كل هالناس. رجل جدا مقنع، كلامه سلس، واضح ان ذكاء الاجتماعي عالي جدا جدا، بس يظل مجنون طبعا. وخلال المقابلات برر حياته الغريبة اللي عاشها بسبب طفولته المعقدة. ما كان يحب يتكلم كثير عن اللي صار له في طفولته، بس من المعلومات القليلة اللي ذكرها ان انولد لأب جزائري وأم فرنسية، وجده اللي هو أبو أمه كان عنصري يكره العرب، ويقول حتى المفروض العرب ينمحون بقنبلة نووية لهالدرجة، فكان ضد هالعلاقة وضد ان بنته تنجب هالطفل. فمن الصغر من الطفولة حياة فريدريك كانت صعبة، كان مكروه وتعرض لكثير من المعاناة في علاقته ويا عائلة امه. ما ادري هل ابوه كان في الصورة ولا لا، على الاغلب انه ما كان موجود. باختصار فريدريك بحسب كلامه انه ما حصل الحنان اللي يستحقه كطفل، بالعكس حصل المعاناة وبس. فبدأ ينتحل شخصية الايتام والاطفال المفقودين من لما كان عمره 15 سنة، كأنه كان يبحث عن بيت او ملجأ جديد او عائلة جديدة تعطيه الحنان اللي ما حصله عند اهله. قصة حزينة، بس الله اعلم اذا كانت حقيقية ولا لا، لاني بصراحة عن نفسي صعب اصدق اي شيء يقولها الانسان، شخص حياته كلها عبارة عن نصب واحتيال وانتحال شخصيات، كذب في كذب. فالله أعلم إذا كان صادق في كلامه عن ماضيه أو إذا كان هذا مجرد تبرير عشان يكسب تعاطف الناس. من سنة 2007 إلى سنة 2017 فريدريك جاب 5 أولاد من زوجته، لكن سنة 2017 نشر على الفيسبوك أن زوجته تركته وراحت لرجل ثاني وخذت الأولاد وياها. نهاية ما استغربها ابدا. لا زال فريدريك عايش في فرنسا حر طليق، وما ادري اذا بعده يمارس هوايه الانتحال ولا تاب. ظاهريا للحين ما في اي قضايا جديده طلعت عليه. ولهني نكون وصلنا لنهايه الفيديو الطويل هذا، فاذا عجبكم كالعاده لا تنسوا اللايك، واللي ما مشترك في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبه تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعه، اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.